فيك احلى عيني حل ورواح. غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي الليل بهبال. غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي الليل بهبال. آه بتمنى يعطر خدي ثراك ويكحل عيني حل ورؤاك. بتمنى يعطر خدي ثراك ويكحل عيني حل سلام يحلى الهوى. غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي الليل بإيمان. غرامي غرامي غرامي سهرني غرامي الليل بإيمان. آه وأنا جيت لك يا طه الزين ناديتك يا طيب البشاير من نور هداك.